بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام السبعين بعد المئة الثانية في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود لنتمم الحكمة، أو لنتمم شرح الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إنما وسعك الكون من حيث جسمانيتك، ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك. قلنا ما خلاصته في شرح هذه الحكمة: إن الإنسان إذا استثنينا قفصه الجسدي، هذا مؤلف من حقيقتين اثنتين، من نفس حيوانية منسوبة إلى الأرض وعناصرها، وحقيقة روحانية منسوبة إلى الملأ الأعلى. كل إنسان مؤلف من هاتين الحقيقتين، مؤلف من نفس منتسبة إلى الأرض أي التراب التي خلق الإنسان منها، فبنسبته إلى هذا التراب يشعر بما تشعر به الحيوانات المختلفة الأخرى من رغائبها الغريزية المختلفة المتنوعة. وفيه أيضا الروح الهابطة إليه من الملأ الأعلى، هذه الروح منتمية إلى الملأ الأعلى وغريبة عن هذا العالم الذي تعيش فيه. وقلت في تفسير هذه الحكمة: الجسد يبحث، أو الغريزة النفسية في داخل الجسد تبحث عن حاجاتها الأرضية الحيوانية، والروح تبحث عن حاجاتها أيضا، وحاجاتها خارجة عن هذا العالم. ولذلك فهذا الكون الفسيح الذي شاء الله للإنسان أن يعيش في أرجائه يتسع للنفس وغرائزها، يتسع لأن النفس منتمية إلى هذا الكون لا أكثر، وحاجاتها تتحقق في جنبات هذا الكون. أما الروح فالواقع أن هذا الكون لا يتسع لها، لأن الروح ليست منتمية إلى هذا الكون، وإنما هي منتمية إلى العالم العلوي. لذا فإن هذا الكون بالنسبة للروح أشبه ما يكون بسجن تقبع فيه. المطلوب قلنا من هذا الذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله، أن يعلم الإنسان هذه الحقيقة ليعطي لكل حقه، ليعطي لغرائزك، ليعطي الإنسان لغرائزه الحيوانية ولرعوناته ما تشتهيه وتحبه، طبعا بالمنهج السليم. لكن عليه أيضا أن لا ينسى حاجات روحه التي تنتمي إلى الملأ الأعلى الذي هبطت منه، فينبغي أن يعطي لروحه أيضا حاجاتها. فإن هو ظلم طرفا نعم على حساب طرف فقد أشقى إما نفسه وإما روحه. ما ينبغي للإنسان أن يتنكر لجسده ولنفسه ويقول أنا أريد أن أمتع روحي وأن أصلها بالملأ الأعلى، فيعكف دائما على تقديم غذاء الروح ولكنه ينسى الجسد، ككثير من الناس الهنود الذين يعكفون على فلسفة جانحة في هذا الصدد. لا، هذا غلط. كذلك ما ينبغي للإنسان أن يفعل ما يفعله الغربيون اليوم، يخيل إليه أنه جسد بما فيه ومجموعة غرائز موجودة في وعاء هذا الجسد، وكل ما في كيانه يتطلب الحياة المادية واللذائذ المادية والمتع ونحو ذلك. هذا أيضا غلط، لأنه يشقي الروح. وقلت في نحن نلخص الدرس الماضي إن الإنسان يخطئ إذا تصور أنه إن وفر لنفسه الدار الجميلة والأثاث الفاخر والمرأة التي يسكن إليها والتي أعجبه جمالها، وإذا وفر لنفسه المال الوفير والرزق الكثير، نعم، الطعام الطيب والشراب النمير، يخطئ إن ظن أنه بهذا وحده سيسعد نفسه. يخطئ، والواقع أنه إن حقق هذا كله ولم يحسب لروحه حسابا فلسوف يشعر أخيرا بالضيق، ولسوف يشعر بالملل والسآم من هذا الذي يعكف عليه. وهذا شأن الحياة في الغرب. نعم، أكل، شرب، تمتع، نعم، تفنن في كل الملذات التي يتخيلها والتي تتشهاها نفسه، من بعد يشعر بالملل، بعد الملل يشعر بالوحشة، بعد الوحشة يشعر بأنه يعيش في عالم لا يعلم مبدأه ولا منتهى. هذا ما يحصل. نعم، ومن ثم فيزج هذا الإنسان في حال من الاستيحاش والتيه، وتنتابه من أجل ذلك الأمراض النفسية المختلفة التي تجعله يلجأ إلى المخدرات، إلى المنسيات، إلى الملهيات، يعني يصبح نعم كحالة ذلك الشاعر الذي يقول فداوني بالتي كانت هي الداء. نعم، يشرب الماء المالح، كلما ازداد شربا لهذا الماء ازداد عطشا، ما في غير الماء المالح، بيرجع بيشرب منه، بيرجع بيغمى أكثر، بيشرب منه بيغمى أكثر، وهكذا يتفجر أخيرا. نعم، هذه حال الإنسان الذي نعم نظر إلى كينونته الجسدية وكينونته الغريزية ورغائبه النفسية وتاه عن روحه، تاه عن حقيقته الروحانية. نعم، هكذا. والعكس أيضا صحيح، وقلت إن استعرضنا حالة كثير من الفلاسفة والعلماء الغربيين الذين عاشوا مع المكونات التي يعيشون فيها الأرضية ويتصورون أن كيانهم الإنساني لا يحتاج إلا إلى هذه الحياة الدنيا التي يعيشون فيها. نظرنا فوجدنا أنهم يمارسون القلق، يمارسون الجهل. وضربت مثلا في هذا بالفيلسوف البريطاني برتراند راسل، ضربت مثلا بأينشتاين قرأت مثلا بإنجلس، هؤلاء كلهم أساطين الغرب، نعم كلهم يشكون العجز عن المعرفة والجهالة والاستيحاش. سبب العقل موجود والإدراك موجود، لكن الروح هي الحبيسة وهي التي فقدت غذاءها. ومن ثم فإن هذا الكون أصبح سجنا على هذا الإنسان. صحيح الجسم تمتع والنفس تمتعت، لكن الروح لم تتمتع. هذا الكلام له تتمة في الواقع. وبعد التتمة نجيب على بعض الأسئلة التي قد تطوف في الذهن من وراء ذلك. لست أدري هل ذكرت هذا المثال أم لا في الدرس الماضي. عندما يقوم أحدنا صباحا من نومه ويخرج إلى شرفة داره، والشرفة تكون مطلة على آفاق واسعة واسعة، ما الذي يشعر به هذا الإنسان؟ كل واحد منكم يسأل نفسه. يشعر بسعادة عندما ينظر فيجد أن بصره يرمي إلى آفاق واسعة جدا جدا. نقول دائما والله هذا البيت في إطلالة جميلة. ماذا يعني في إطلالة جميلة؟ يعني تطل على عالم فسيح. طيب ما الذي يعني يلذ لك من هذا العالم الفسيح؟ ما الذي يطربك عندما تخرج من غرفتك وتبعث بعينيك إلى هذا العالم الفسيح؟ ما الذي ينتعش في كيانك؟ أهو الغريزة النفسية أم الروح؟ الغريزة النفسية لا، ليست هي التي تنتعش. الذي ينتعش من؟ الروح. لماذا؟ لأنها محبوسة في هذا السجن الجسدي. أتيح لهذه الروح أن تطل إلى العالم الفسيح من خلال هاتين النافذتين العينين. فلما أطلت الروح إلى العالم الواسع الآفاق البعيدة رقصت، لأن هذا ما يسرها وهذا ما قد جبلت عليه وهذا ما تبحث عنه. نعم، من أجل هذا الإنسان دائما يعني يسره أن يرى أمامه الآفاق الواسعة، ويتضايق من أن يكون دائما بين أربعة جدران. سبب أن الروح محبوسة وأنها تعاني في هذا السجن، ومن ثم فهي تبحث عن متنفس لها إذا رأت هذا العالم الفسيح. نعم، تذكرت العهد الذي كانت تنطلق منه إلى الآفاق البعيدة، والكون بالنسبة إلها مثل حلقة خاتم. نعم، هذا الواقع، هذا المثل الذي أذكره يحقق هذا المعنى العلمي الذي يتيه الغربيون عنه اليوم، على الرغم من أنهم يعرفون أنهم يعانون من مشكلة نفسية كبيرة. قلت في آخر الدرس من نتائج جهل الغربيين بهذه الحقيقة وعكوفهم على إعطاء الجسد والنفس حاجاتهما إلى درجة التخمة وإهمال الروح وحاجاتها، كان من نتيجة ذلك تكاثر الأمراض النفسية في ربوع الغرب. تكاثر الأمراض النفسية سبب هذا، وتكاثر الأمراض النفسية هي التي تلجئ الغربيين إلى المخدرات وأنواعها وأشكالها والشذوذات التي لا مجال للحديث عنها. هذا شيء مذهل وشيء يلفت النظر. وهنا أريد أن أقول شيئا حتى يتبين ما نريد أن نقوله. لسنا نعني بالأمراض النفسية الحزن الذي ينتاب الإنسان عندما يموت قريب له، يموت قريب له يحبه حبا جما تصيبه حالة حزن وكآبة. لا، فواحد ممكن يقول هذا إذا هذا صار مريض مرض نفسي. لا، هذا لا نعني بالأمراض النفسية، هذه حالة إن تابت هذا الإنسان لفقد حاجاته النفسية والغريزية. نعم، علاجه بعد أيام بعد فترة أن يعني يشغل بأمور أخرى تنسيه مصيبته، وإذا بهذا المصاب بعد أن كان كبيرا يصغر يصغر يصغر ثم مسألة بسيطة. كذلك لا نعني بالأمراض بالمرض النفسي مثلا تاجر له مشروع تجاري ضخم علق عليه آمالا سخية وإذا بهذا المشروع نعم فشل، طبعا تنتابه حالة كآبة لا ينام الليل لا يأكل، حالة حزن حالة كرب، هل هذا ما نعني بالأمراض النفسية؟ لا، علاجه هذا مرض انتابه لفقد حاجة من حاجاته الغريزية، علاجه أن نعطيه حاجته الغريزية، بكرة عندما يعوض له رزقه وتأتيه فرصة أخرى تنجح تجارته تزول هذه الحالة. ماذا نعني بالأمراض النفسية؟ الكآبة التي تنتشر في الروح دون موجب مادي، دون موجب مادي، المال كثير الرزق وفير سهرات الليل كما يشاء، نعم المتعة تتراقص من حوله يفتح أبواب المتعة كلها دون رقيب ولا عتيد يمارسها كما يحب، ويعود فيجد أنه يكاد يختنق من الضيق، الدنيا قد ضاقت عليه على رحبها، هذا اسمه مرض نفسي، مرض الكآبة، هذا ما نعنيه. والغرب الآن تجتاحه هذه الأمراض، لذلك عندما تنظر تجد أكثر الذين تنتابهم هذه الأمراض ليسوا الفقراء، ليسوا الذين يعانون من البطالة، هؤلاء لهم وضعهم الخاص، كآبتهم لها علاجها المادي، نعم، وإنما تجتاح الأمراض النفسية الطبقة العليا، الطبقة الباذخة، الطبقة التي تتقلب في النعيم، نعم، هذا ما نعنيه أولا حتى يتبين لنا معنى المرض النفسي. وقلت الأمراض النفسية لم ينجح الغرب إلى اليوم في الوقوع على علاجاتها، هذه حقيقة. لماذا؟ لأن الغرب يؤمن إلى الآن بالمادة، يعالج كل مشاكله عن طريق المادة، المادة هي تحل كل المشكلات، النظرة الغربية لأن هكذا. المرض النفسي إذن علاجه أيضا علاج مادي، يعني ينظر الطبيب إلى اللوحة الجسدية، إلى الحالة الجسدية، إلى الحالة النفسية، يبحث عن علاج لهذا المرض النفسي في كيانه الجسدي النفسي الغريزي، لأنه لأن الطبيب يعيش في عالم المادة فقط، نعم، الروح شو الروح؟ لا يقيم لها وزنا، لا يدركها، لا يتعامل معها. من هنا فإن هذه الأمراض النفسية لم يقع الأطباء بعد على علاجات ناجعة منها. لهذا السبب الذي أقوله لكم، نعم، وكثرة المرضى وطول الطوابير التي تقف على عيادات الأطباء النفسيين ليس دليلا على نجاح الأطباء، وإنما هو دليل على كثرة المرضى، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. يسألني أخ في الدرس الماضي يقول ولكن هناك أطباء كثيرون نفسانيون عندنا وفي بلاد أخرى نجحوا في الطب ونجحوا في معالجة وما إلى ذلك، نعم، جواب هو الطبيب الذي شاء أن يختص بهذا النوع من الطب هل يمكن أن يقول لك إن الطب النفسي لم ينجح؟ يعني مجنون هو حتى يسكر الرزق على باب الرزق على نفسه؟ ممكن لإنسان شاء الله عز وجل أن يكون رزقه عن طريق معين، طريق الطب النفسي خاص بهذا. ممكن مهما رأى دلائل الشيء الذي أقول أن يجلس بين الناس صباح مساء فيقول عندما يسأل عن الطب النفسي، يقول والله الطب النفسي ما نجح، والله الغرب لم ينجح في الطب النفسي، مجنون هو حتى يسكر باب الرزق على نفسه؟ ما بيقول هذا الكلام ولا يمكن. لكن كم هم، انظر عدد الذين يتجهون لدراسة هذا النوع من الطب بالنسبة للذين يتجهون إلى الجوانب الأخرى من الطب الجسمي، ولا بيقع 5%. لماذا؟ لماذا؟ هذا الذي أقوله لكم. نعم، هل ينجح هؤلاء الأطباء في الأدوية والعلاجات التي يقدمونها لمرضاهم النفسانيين؟ جواب: هذه العلاجات علاجات خادعة. يعني ممكن أن يفيده هذا العلاج في جانب نفساني معين، لكن على حساب الجسد، لأنه هذا العلاج يعالج الجسد لا يعالج الناحية الروحية. فتجد أن هذا الإنسان وقع في أمراض جسمية، تجد أنه قد يعاني من أمراض تتعلق بالدماغ، تتعلق بالقلب، تتعلق بالخفقان، تتعلق بأمور بضغط، ضغط الدم. نعم، سبب أن هذا الإنسان لا يلاحظ إلا رادان الجسد والنفس والغرائز وما إلى ذلك. نعم، لا يلاحظ إلا الانعكاسات المادية للجسد. الأدوية التي ترسم إنما هي معالجات للجسد وتوابعه. فلو أن هذا الإنسان شعر بمتنفس بسبب هذا العلاج الذي أخذه، شعر بمتنفس عن الكآبة التي يعانيها أياما، ليس إلى ما لا نهاية له، أياما، سيجد أنه وقع مقابل ذلك في مرض جسمي وبي، وهذا شيء معروف. نعم، لذلك دائما يقال للمريض النفسي: ينبغي أن تعلم أن معالجة الأمراض النفسية تفيد من جانب ولكنها تضر من جوانب شتى. هذه حقيقة ملموسة ما ينبغي أن نتجاهلها. لكن أعود فأقول لكم، عندما نتحدث عن الأمراض النفسية لا نتحدث عن الحزن، عن الكرب الذي ينتاب الإنسان لفقد حاجاته المادية، هذا ليس مرضا نفسيا نتكلم عنه. نعم، واحد له عائلة، له أسرة، نعم، وقد ضاقت الحياة عليه وضاق رزقه، يأتي إلى الدار لا يجد قدرا من المال يعود به إلى أهله، طبعا هذا يعاني من كرب. هذا الكرب ليس منبعثا من الروح، منبعث من فقد حاجاته المادية. لسنا نتكلم عن هذا، وعندما يتحدث الأطباء عن الأمراض النفسية لا يتحدثون عن هذا، يتحدثون عن الكآبة التي لا يعلم من أين جاءت. هذه الكآبة كثيرا ما أسأل عنها، أناس شباب يسألونني عنها، لا علاقة لها بالنفس ولا بالجسد نهائيا. ومن ثم فإن العلاج الذي يعطى لهذا الإنسان من أجل ترميم جانب جسدي لا علاقة له بهذا الأمر نهائيا. ما الذي نريد أن نصل إليه من هذا أيها الإخوة؟ الذي نريد أن نصل إليه هو تأكيد حقيقة تصلنا إلى الله عز وجل. أنت يا ابن آدم استودعت فيك أسرار ربانية، حقيقة علوية. هذه الحقيقة العلوية جوهرة تنطوي عليها صدفة جسمك. جسمك أشبه بصدفة، لكن في داخل هذه الصدفة جوهرة لا تنتمي إلى الأرض، وإنما تنتمي إلى العالم العلوي، يعني تنتمي إلى الله سبحانه وتعالى. أعطي هذه الجوهرة حاجتها، أعطي هذه الجوهرة غذاءها، صلها بربها. ما الطريقة؟ الطريقة هي التي ذكرناها بالأمس في الدرس الماضي، أن تعود إلى كتاب الله وتقرأ المنهج الذي يبصرك به كتاب الله عز وجل، كيف تتعامل مع الحياة، كيف تؤدي الواجبات التي كلفك الله بها، كيف تذكر الله، كيف تلتجئ إلى الله، كيف تمارس العبودية لله، كيف تناجي الله عز وجل، كيف تذكره في الغدو والآصال. هذا كله بحسب الظاهر جسدك عم يمارسه، بس المآل لوين عم يروح؟ للروح. روحك هي التي تنتعش بذلك. كم رأينا أناسا، نعم، كانوا يعانون من سجن الكآبة، جاء من يدلهم على وظيفة ينهضون بها تصل الروح إلى بارئها، نعم، وتشرق على الروح إشراقات علوية، نعم، في الصباح والمساء مع التوبة إلى الله ومع الإنابة إليه. بعد حين ذهبت هذه الكآبة عنهم، لا أخذوا براش أدوية ولا حبوب ولا أشياء إطلاق، نعم، ودون أن تعتريهم حالات بالمقابل من السوء في أجسادهم نهائيا. هذا هو المطلوب منا. لكن من العسير لرجل عاش في سجن المادة كهؤلاء الغربيين أن يعني يدرك ما أقول. ليش؟ لأنه لا يعيش، لم يذق هذا المعنى. صحيح هو يعاني من كراب، من كآبة ومن ضيق، وحياته المادية روتينية عجيبة بشكل، وهو يضيق ذرعا بهذه الحياة، لكنك عندما تقول له عن الروح لا يفقه، بعيد بعيد، نعم. ولكن إذا أتيح لواحد من هؤلاء الناس أن يجلس فيصغي جيدا إلى نداء الله وإلى حقائق عبودية الإنسان لله وانتماء الروح لبارئها سبحانه وتعالى، وأصغى هذا الإنسان أيا كان حتى لو كان ملحد، ينتعش. وإذا انتعش يخرج من حال إلى حال. لماذا؟ لهذا المعنى الذي أذكره لكم. وكأني ذكرت لكم قصة، وإن كنت قد ذكرتها أعيدها. قبل عامين كنت في ندوة في باريس، يوم السبت كانت الندوة يعني بموضوعها موقف أوروبا من الأقليات المسلمين، مقارنة بموقف العالم الإسلامي من الأقليات غير المسلمين، كيف تعامل المجتمعات الإسلامية الأقليات غير المسلمين، وكيف يعامل الأوروبيون الأقليات المسلمين. هذا كان الموضوع، وكانت الندوة مشتركة بين مسلمين عرب وبين فرنسيين. اليوم الثاني الأحد مدير المركز أقام ندوة خاصة للمسلمين العرب الموجودين في باريس، عنوانها العبادة والعبودية لله، فرق ما بين العبادة والعبودية. كنت أنا وبعض الإخوة العلماء الزملاء نعم مكلفين بإدارة هذه الندوة، طبعا خاصة للمسلمين. لكن يوم الأحد عندما جئت إلى المركز فوجئت بوجود عدد من الفرنسيين اللي كانوا في اليوم الماضي، وبينهم امرأة صحفية فرنسية كانت تدير إحدى الندوات في يوم السبت الفائت، لا مركزها، كانت جالسة مع الحضور، وتكلمنا عن العبادة وعن العبودية لله. والحديث ذو شجون كما تعلمون، دلائل عبودية الإنسان لله وصلة الإنسان بالله ومحبة الرب للعبد والعبد إلى آخر ما نعم. لما انتهينا من الندوة وخرجنا فجلسنا في مكتب مدير المركز ريثما يعني يذهب الحشد، جاءت هذه المرأة الفرنسية الصحفية فاستأذنت ودخلت على مكتب رئيس المركز وقالت له بلغتها الفرنسية: إنني أشعر بزلزال يجتاحني، إنني أدركت الآن أنني لا شيء. طيب لاحظوا، وعيونها مخضلة بالدموع. قبل أن ننهي القصة، هذه ظاهرة، ما سببها؟ سببها أنها كانت إلى تلك اللحظة نعم تائهة عن حاجاتها الحقيقية، عاكفة على المادة وما إلى ذلك، والدار والمال وإلى آخره، هذه المتع التي يغذى بها الجسد وتغذى بها النفس، لكنها تشعر أنها لا تصل إلى كل ما تبتغي. لما سمعت هذا الكلام الروح التي بين جوانحها حاجت، ومن ثم قالت هذا الكلام. نعم، وأخذت تتحدث وتسأل وتستبين، وتبين لي. قلت أنا لها، قلت لمدير المركز أن يقول لها: نعم، ما دمت ترين أنك الآن لست بشيء، إذن فقد أصبحت الآن كل شيء بنتيجة هذه الصلة بالله عز وجل. هذا مثال يجسد الحقيقة التي نقولها أيها الإخوة. نعم، كل إنسان أنعش روحه بالإكثار من ذكر الله، بالإكثار من مراقبة الله، بالعمل على ازدياد محبته لله عز وجل، فإنه يسعد وينعم، وإن كان يعاني من شظف العيش، وإن كان يعاني من القلق. المسألة تجلية من رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا تجلى الله على روحك باللطف رقص كيانك سرورا، ولو كنت جائع، ولو كنت عاري، ولو ما في مصاري، ولو كانت أمور. وإذا تخلى الله سبحانه وتعالى عنك ووكلك إلى جسدك وحاجاتك المادية ضاقت الدنيا عليك على رحبها واتساعها. نعم، هذا شيء يلمسه ويراه كل إنسان. أجتمع بسبب ظروفي وشؤوني، كن بين كل فترة وفترة بأناس من فئات شتى، كثيرا ما أجالس أناسا متعهم الله بكل أنواع النعيم. الدار ما في أوسع منها، الفرش والأساس ما في أفخم من هيك، المركب ما في أفخم من هيك، المال وفير، أسباب السعادة الجسدية الغريزية كلها موفورة. عندما أجلس إليه وأسأله عن حاله يشكو ويطلق الزفرة تلو الزفرة، وكأنه يعيش في سجن حقيقي، في سجن حقيقي. أنا أعلم، بس هو لا يعلم، لأنه منفصل عن المعنى الذي نتحدث عنه. نعم، ويتكلم إلى هذا. إذا لم يكن يعاني من أمراض، لأنني قلت في الدرس الماضي كرب الروح يؤثر على الجسد، لكن عدم وجود حاجات الجسد لا يؤثر على الروح. يعني إذا الروح عاشت عانت من كآبتها مدة طويلة من الزمن، بتأثر على الجسد ولا لا؟ بتأثر. لذلك تجد أن هذا الإنسان عم يعاني من قلب، عم يعاني من سكر، عم يعاني من إيش؟ مالك موجود، طيب شو ناقصك يا رجل؟ شو ناقصك؟ نعم، المادة موجودة كلها. وكم وكم وكم رأيت أناسا، لكن تجد أن هذا الإنسان التائه عن الحقيقة ماذا يصنع؟ هذا هو الشيء الذي يضحك ويبكي بآن واحد. يعالج نفسه كما قال ذلك الشاعر: فداوني بالتي كانت هي الدواء. يظن أنه بقى إذا زاد المال يمكن تتحلحل المسألة، يكثر المال، يمكن يقول لحاله إذا بدل السيارة الواحدة اقتنت ثلاث أربع سيارات يمكن تنحل المشكلة، يقول لحاله يمكن بدل الزوجة الواحدة إذا جبت لي زوجتين ثلاثة يمكن تنحل المشكلة، يمكن إذا كان وهكذا. يعني يعالج نفسه بمزيد من غذاء الجسد، وهو عن حاجة الروح تائه وبعيد. هذه الحقيقة ما أظن أن عاقلا يرتاب فيها، ولا تتصور أنه والله الأطباء النفسانيين دون طببوا فلان هاو شوفي وأسأل بعد ما شوفي شو صلوا بعدين. بيجوني هؤلاء المرضى المساكين وبعرف أوضاعهم. بعدين الأطباء النفسانيين ما رح يجوا يقولوا لك والله نحن طبنا غير ناجح، مستحيل. أذكركم أيها الإخوة قبل أن نختم درسنا بما قلته بالأمس، دروس رمضان كلها تبدأ بعد العصر إن شاء الله، ولا يزيد الدرس مع ما طال عن 40 دقيقة بإذن الله تعالى. وأسأل الله أن يجمعنا على ما يرضيه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد أنعمت علينا بنعمة الإسلام، لك الحمد أن أكرمتنا بنعمة الإيمان، لك الحمد أن جمعتنا في هذه الساعة على ما يرضيك يا رب العالمين. لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك مقرين بذنوبنا معترفين بتقصيرنا. نسألك اللهم أن تصفح عنا الصفح الجميل. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا وأن تصلح أحوالنا، فأنت ربنا الغني عنا ونحن عبيدك الفقراء إليك يا رب العالمين. إلهي أنت أنيسنا في الوحشة وأنت أملنا عند اليأس وأنت عوضنا عن كل مصيبة. لا تبعدنا يا مولانا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك، تجل علينا على قلوبنا وأرواحنا برحماتك بألطافك الخفية يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا والحاضرين جميعا نساء ورجالا بمنك وجودك من عبادك الضنائم الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. نشأتنا في ظلال الرخاء، أكرمتنا بالنعم التي لا تحصى، عودتنا العطاء. نسألك اللهم أن لا تقطع عنا عطاءك وأن لا تقطع عنا مننك ولا منحك. يا رب نحن عبادك المدللون عندك، لا تقطع عنا نعمة أسبقتها علينا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. قادة المسلمين ألهمهم أن يعودوا إلى كتابك، قادة المسلمين أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، ألهمهم أن يعودوا إليك يا رب العالمين. قلوب عبادك بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء. عبادك المسلمين في مسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، أصلح حالهم، وحد كلمتهم، اجمع صفوفهم يا رب العالمين. أما الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك فنسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تهلكهم بددا وأن لا تبقي منهم أحدا. اللهم إنك قد أريتهم الإمهال الطويل الطويل، فأريهم اليوم مقتك، أريهم اليوم عذابك الواصب يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أنهم استكبروا، اللهم إنك تعلم أنهم عتوا، اللهم إنك تعلم أنهم قد أعلنوا الحرب على كتابك وقرآنك يا ذا الجلال والإكرام. دنسوا قرآنك بما تعلم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام انتقم، انتقم من هؤلاء الذين أعلنوا الحرب على قرآنك وإسلامك أهلكم بددا. اشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.